إن

ولا تزر مع الله إذا تلاق لا إله إلا هو كل شيء له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالكم إلا وجهه له الحكم قرية جديد عايزة تسمع الشيخ محمد العثيمي، قرية جديد عايزة تسمع الشيخ محمد العثيمي، بس نخمش وبراح يعني انت راكب عربية فعسلكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا تدع مع الله إله لا إله إلا هو كل شيء هادئ إلا وجهه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا تدع مع الله إلها آخر لا إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجب له الحكم له الحكم له فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها Oh, تنذر من يخشاها كأن وَدَقَّ